تفسير الآية 14 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أي قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب صلى الله عليه وسلم، محاولين طمأنته وإزالة حزنه وخوفه: يا أبانا، بالتأكيد إذا أكل الذئب يوسف وهو معنا، والحال والواقع أننا نحن مجموعة من الرجال الأقوياء الحريصين على سلامته القادرين على حفظه والدفاع عنه، إننا بالتالي إذن في هذه الحالة بكل تأكيد خاسرون، واللام للتأكيد، خسارة عظيمة لكرامتنا وسمعتنا أمام أنفسنا والناس حولنا، ونخسر أعمالنا بسبب ذلك، ونحن لا نقبل أن نوصف بهذا الضعف والهوان والذلة والخسران. وفي هذا مزيد من الطمأنة له أن ذلك الذي يخاف منهم وعلى يوسف لن يحدث.